إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا من شرح قول المؤلف: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنقف مع قوله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. وهذه الفقرة يعني متممة للفقرة السابقة، وهي تبين أنه سبحانه وتعالى ذاتا وأسماء وصفاتا قديما هو الأول، فليس شيء قبله سبحانه وتعالى. فيقول الشارح: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. وفهمنا احنا كلمة تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل، وأن وصف المولى عز وجل بجميع صفات المدح والكمال تقتضي أنه سبحانه وتعالى منذ الأزل خالقا فاعلا لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى إلى الأبد خالقا فاعلا لما يريد سبحانه وتعالى. يقول: ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه، أي لا يمنع تسلسل الحوادث في المستقبل، عند قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تجدان. وهذا يدل على تجدد النعيم لأهل الجنة في الجنة، وهذا يعني يدل على أن المولى عز وجل فعالا في المستقبل إلى ما لا نهاية. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، مذهب الجمهور أنهم يمنعوا من الحوادث في الماضي ومن تسلسل الحوادث في الماضي، ولكنهم لا يمنعوا من تسلسلها في المستقبل، لأنهم يقولون تسلسل الحوادث في الماضي يجعل الإنسان يؤمن أن هناك حوادث لا أول لها. وقلنا أن هذا ليس فيه تعارض قط مع الإيمان بأن الله هو الأول فليس قبله شيء، لأن احنا مسلمين من البداية أن كل ما سوى الله حادث، كل ما سوى الله مخلوق، سواء كان هذا خلق في الأزل أو سيخلق في الأبد. لا تعارض مع إيمانك أن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس شيء قبله، وبين أن تقول هناك حوادث لا أول لها. لكن الجمهور يقول أن هناك حوادث لا نهاية لها في المستقبل يعني، وهذا مذهب الجمهور. ويقول: ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل. لهم مين؟ الجهمية الذين عطلوا صفات المولى عز وجل في الماضي والمستقبل وحصروا صفاته جل وعلا وإحداثه للحوادث وفعل ما يريد في خلق السماوات والأرض حتى دخول أهل الجنة في الجنة ودخول أهل النار النار. ثم هم يقولون أن الجنة والنار ستفنيان يوما ما، وسيفنى المعذبون والمنعمون يوما ما. هذا طبعا كلام باطل وغير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى أثبت في كتابه الكريم أنه سبحانه وتعالى يخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار، ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يقول ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم بن صفوان وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى، أي لما يأتي من الأدلة القاضية على كلامه والمفسدة لقوله. ثم يقول وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. يبقى احنا عندنا كم قول؟ ثلاث أقوال احنا ذكرناهم مرة فاتت. قوم يقولون أنه لا تسلسل للحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، ودول قول مين؟ الجهم ابن صفوان وأتباعه، فهم يعطلون المولى عز وجل عن أسمائه وصفاته في الماضي والمستقبل ويحصرون إحداثه للحوادث وفعله وخلقه وتدبيره في مسألة خلق الجنة والنار وإدخال الجنة خلق أصلي السماوات والأرض وإدخال أهل الجنة الجنة وإدخال أهل النار النار، ثم بعد ذلك الإيه؟ الفناء، ولا خلق ولا تدبير بعد ذلك. أيها المؤمنون، ده قول إيه؟ فاسد بكل وجوه. القول الثاني وهو مع علي الجمهور أنهم يقولون بتسلسل الحوادث في المستقبل وامتناع تسلسلها في الماضي. لماذا يمنعون من تسلسلها في الماضي؟ لأنهم يقولون لو قلنا بتسلسل الحوادث في الماضي لقلنا بحوادث لا أول لها، وهذا يتعارض مع إيماننا بالله أنه الأول فليس شيء قبل. وردنا وقلنا أن هذا لا يمنع من هذا، لو قلنا بحوادث لا أول لها فلا يمنع أبدا أن يكون الرب تبارك وتعالى هو الأول فليس شيء قبله، لأننا نؤمن ونجزم أن كل ما سوى الله حادث ممكن بعد أن لم يكن. القول الثالث هم الذين يقولون بحوادث لا أول لها كما يقولون بحوادث لا نهاية لها، أي بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهذا أظهر في الصحة. هذا أظهر في الصحة. الدليل إيه؟ يقول فإنه سبحانه لم يزل حيا. مرة احنا قلنا الحي معنى إيه؟ ها؟ مين فات؟ الحي الفعال. فخير تقول ليه الحي؟ كثير من علماء السلف قالوا الفعال، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوصف أحد بالحياة ثم ماله ننزع منه ليه القدرة على الفعل أو الفعل، لأنه لا يمكن بحال الأحوال أن يكون حيا إلا أن يكون فعال. ما دام أنت حي، أتكلم عنك أنت، ما دام أنت حي يبقى تقدر بتتنفس تاكل وبتشرب تتكلم وبتتحرك وبتنم بتتكاثر بتنام بتصحى كده، معناه انت ايه؟ حي. يبقى في فعل منك، الفعل ده يدل على ايه؟ على حياتك. وقلنا الجماد ده ليس بحي. ليه؟ لانه ليس فيه لا سبق نمو ولا حركه وتنفس ولا اكل ولا شرب ولا نوم ولا استيقاظ ولا تكاثر ولا غيره. يبقى الفرق بين الحي والجماد ايه؟ الفعل. الفعل هو ده اللي ايه الذي يفرق بين هذا وذاك. ولذا قال كثير من علماء السلف الحي الفعال. الحي هو الايه؟ الفعال. وهنا جاء قول المولى عز وجل يقول فانه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياه، فلم يزل فاعلا بما يريد. كما وصف بذلك نفسه حيث قال فعال لما يريد ذي العرش المجيد فعال لما يريد. الآية دي فيها ست أمور دلت عليها. هذه الآية اللي هي ذو العرش المجيد فعال لما يريد في ست أمور دلت عليها هذه الآية. أول أمر أنه سبحانه وتعالى يفعل بإرادته ومشيئته، يعني إثبات الإرادة والمشيئة لله. لما أقول فعال لما يريد إذن هو يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى إذن الآية أثبتت الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنه لم يزل كذلك، لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه. لم يزل يعني من إيه؟ منذ الأزل، وهو سبحانه وتعالى فعل لما يريد. هو مش فعل لما يريد الآن بس ولا في المستقبل، لا، ده منذ إيه؟ الأزل. وفعله سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته للفعل وقيامه بالفعل بإرادته ومشيئته منذ إيه؟ منذ الأزل، منذ الأزل، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كمال سبحانه. ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يبقى هو قال فعال لما يريد، هذه الآية سقط في معرض إيه؟ المدح والثناء على نفسه سبحانه وتعالى. هو يثني على نفسه ويمدح نفسه أنه فعال لما يريد. ومن كمال هذا المدح أنه يبقى فعال لما يريد في الأزل وفي الأبد والآن، ماضي حاضر مستقبل، تمام؟ هذا هو إيه؟ معنى المدح. وإلا لو كان فعال لما يريد الآن فقط وفي الأزل ما كانش فعال لما يريد، أو فعال لما يريد الآن وفي الماضي وفي المستقبل مش فعال لما يريد، أو فعال لما يريد الآن وفي المستقبل مش فعال لما يريد في الماضي، يبقى مفيش هنا إيه؟ ليس ثم مدح. الدليل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق يعني إيه؟ مستمر في الخلق، لم يمتنع عليه بل ولم يكن عاجزا عن الخلق في وقت من الأوقات، فهو سبحانه وتعالى خالق وخلاق في الماضي والحاضر والمستقبل. والذي لا يخلق معناه إيه؟ أنه ناقص، مش كده؟ دي صفة ناقص. يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل يستوي من يخلق ومن لا يخلق؟ لا يستوي. يبقى إذا لو احنا قلنا في وقت من الأوقات ما كانش بيخلق، يبقى كأن إيه؟ بوصفه بصفة إيه؟ ناقص. وما دام أنا بوصف صفة كمال، وما دام هو سبحانه وتعالى أثنى على نفسه ووصف نفسه بالكمال الكلي وأنه فعال لما يريد، معنى ذلك أنه كان يخلق في الماضي وبيخلق في الحاضر ويخلق في المستقبل، فهو فعال لما يريد. يبقى الآية دلت على أنه لم يزل كذلك، يعني في الماضي. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، اللي هو إيه؟ الخلق. لما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله الخلق، لما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني ما كانش في الماضي ما بيخلقش ودلوقتي ما بيخلق، لا، ده هو في الأزل خلق وفي الأبد هيخلق والآن بيخلق سبحانه وتعالى. هو فعال لما يريد، لم يكن معطلا قط عن الخلق ولا عن الإحداث ولا عن الإرادة ولا عن المشيئة. فهمنا معنى كده فعال لما يريد، معنى قوله فعال لما يريد. وبعدين جه بلفظ فعال، ما قالش فاعل، فعال لما يريد، أي أنه سبحانه وتعالى يقع منه الفعل حيث أراد وكيفما أراد سبحانه وتعالى، لا يتخلف شيء عن ذلك. الثالث، فإذا الثالث نازل الآية، أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، ما بمعنى الذي، فعال للذي يريد أي فعال لما يريد، فما هنا ايه موصول وعام اي لكل ما يريد ان يفعل كل ما يريد ان يفعله وهذا في ارادته المتعلقة بفعله اما ارادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن اخر فان اراد فعل العبد ولم يرد من نفسه ان يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وان اراده حتى يريد من نفسه ان يجعله فاعلا وهذه النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها وفرق بين ارادته ان يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا وإحنا قلنا قبل كده دي هناك فرق بين أن يريدك أن تكون مؤمنا وبين أن يريد منك أن تكون مؤمنا إذا أراد منك أن تكون مؤمنا يعمل إيه يخلق فيك الإيمان ويخلق فيك أفعال إيه الإيمان ويعينك ويوفقك لكنه أراد من الكافر إيمان ولم يعينه وأراد من المؤمن الإيمان وأعانه يبقى في فرق ما بين إرادته سبحانه وتعالى وإرادته من عبده إرادته سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته أو فعله المتعلق بإرادته وبين فعل العبد المتعلق بإرادة العبد ولا يقوم الفعل في العبد بإرادته إلا إذا أراد الله منه هذا وأعانه عليه ووفقه وخلق فيه الفعل مش احنا ربنا قبل كده مثال انا اردت من فلان ان يحمل هذا المنبر مش ربنا يحمل المنبر ولكن في اعانتي له على رفع هذا المنبر لن تتحقق المصلحة لنا امر بها ان ارفع المنبر وقلنا ليه اصله متجبر متكبر شايف نفسه وبيظلم العباد فانا اردت ان يرفع المنبر ده عشان يطق له عرق عشان يعرف قدرته ايه فيهمد عن ظلم الايه العباد فلو انا جبت اعانته على الفعل يبقى لم يتحقق الايه مقصود الفعل فانا ما اعانتوش فسبته فعل وحده حتى تتحقق الايه يبقى هنا ممكن جدا اعانته على الفعل تؤدي الى عدم تحقيق مراده واحيانا اعانته على الفعل تؤدي الى تحقيق مراده فالله يأمر الجميع بالايمان فتارة يعين المؤمن وتارة لا يعين له الكافر اراد من المؤمن والكافر الايمان فتحققت ارادة الله في المؤمن ولم تتحقق ارادة الله تعالى في الكافر اللي هي الارادة ايه الارادة ايه الكونية ولا الشرعية الله اراد من المؤمن الايمان واراد من الكافر الايمان دي ارادة ايه الشرعية ما تلخبطش اراد من الكافر المؤمن الايمان فامن المؤمن وكفر الكافر ما امنش يبقى تحقق الارادة ايه بقى عند ايمان المؤمن وكفر الكافر تحقق الارادة الكونية لأن الله أراد كونا أن يكون هذا مؤمنا وأن يكون هذا كافرا أي علم سبحانه وتعالى أزلا أن هذا الرجل لم يؤمن وسيظل على كفره ويعاند الإيمان ويقاتل أهل الإيمان ويموت على هذا فكتب هذا في اللوحة أن هذا كافر إلى أن يموت والله رغم من ذلك أراد الله منه الإيمان طب ليه ما من شيء لأن الله لم يوفقه ولم يعينه لأن في إعانته وتوفيقه عدم تحقيق ميزان قول المولى عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض فلو شاء الله تعالى لجعل الناس كلهم امه واحده مش كده وله الناس سبحانه وتعالى قادر انه يرزق الجميع لكن لو رزق الجميع ايه اللي هيحصل هتقول لو ادى كل واحد اللي عايز ايه اللي هيحصل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا يبقى هنا في بسط الرزق ليس فيه نوع خير للجميع سيؤدي الى بغي الجميع بعضهم على بعض وخروجهم من طاعة الله فكان يعطي هذا بقدر ويعطي هذا بقدر يمنع هذا بقدر ويمنع هذا بقدر وكذلك لو امن الناس جميعا فلو كل الناس مؤمنين متحبين وفي سلام عالمي ايه اللي يحصل؟ لا هتلاقي مساجد تتفتح ولا بيع ولا صلوات ولا ذكر الله ولا غيره. يقول لك ازاي؟ اقول لك لان كل الناس محبين لبعضهم. ايه اللي هيحصل؟ فين بقى انت بقى مظلوم وعايز تخش الجامعة يا رب مش هتخش، لان ده بيحبك وانت بتحبه وبتديله وبيديك وبيبسط لك الرزق. خلاص المساله بقت ايه؟ عاديه. مات الايمان في القلوب، لكن لاجل ان اليهود يقتلون المسلمين في فلسطين تلاقي الايمان مشعل في قلوب المؤمنين في كل انحاء العالم. ولو بذلنا كل مجهود عشان نقول اليهود بطلوا قتل المسلمين مش هيبطلوا، لان قتلهم للمسلمين فوائد كتير، منها بقاء وقود الإيمان في القلوب مشتعل، ومنها أن يتخذ الله منكم شهداء. أمال الشهداء دول هيبقوا شهداء إزاي؟ مش لازم يبقى فيه سيف في إيد الكافر وسيف في إيد المؤمن أو حجر في إيد المؤمن فالكافر يقتل المؤمن فيبقى شهيد، والكافر يزيد كفره ويدخل إلى النار بسبب إيه؟ قتله للمؤمن. ميزان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. هتفسد ازاي الارض؟ قال لك لان لو بطلوا قتال، لو بقوا كلهم مؤمنين، لو كلهم محبين، ستترك عباده الله، وترك عباده الله عين الفساد في الارض، اللي هي فسرها قول تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فلا ينصرن الله ما ينصره. هو ده الفساد في الارض، ان مش هتبقى في مساجد ولا بيع ولا صلوات ولا ذكر لله تبارك وتعالى، والناس هتهجر عباده الله تبارك وتعالى. خلاص هم عايشين في رحمه وفي رفق وفي محبه وفي سلام عالمي. عشان كده تقول دعوه السلام العالمي دعوه باطله ودعوه كلها مكر وخديعه، وليس في سلام عالمي ابدا هيحدث. لازم يتم، لازم يستمر الدفع بين الناس، لازم تستمر سنة الدفع بين المؤمنين وبين الكافرين الى يوم القيامة. فعشان نقول لازم هيجي يوم يبقى في سلام عالمي والشعوب كلها تحب بعضها وفي تطبيع وفي ده كذاب، مش هيحصل، لان ضد سنة الله الكونية. وسنة الله الكونية بقاء سنة التدافع الى قيام الساعة حتى يقاتل اخر هذه الامة الدجال واليهود فيقتلونهم في كل موقع وفي كل مكان، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول المؤمن، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود. شجر يهود يعني معناه ان هو شجر مشبه اليهود لا نفع له، فانها شجرة لا اصل لها ولا فرع لها في السماء، لا ظل لها ولا ورق ولا ثمر ولا حتى خشبها يستخدم في التدفئة، لا نفعل على الإطلاق. زي اليهود بالضبط، بقاء اليهودي في الدنيا بقاء لا نتيجة له ولا نفع من ورائه، بل هو مفسد دائما، مفسد دائما. وطلع هذه الشجرة كأنه رؤوس الشياطين. المقصود إن الأمر الثالث من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فعله، والمقصود بالإرادة إذا أراد شيئا فعله يعني الإرادة ليه؟ المتعلقة به سبحانه لا المتعلقة بالعبد، فإنه أراد من هذا الإيمان فلن يؤمن، وهذا ليس معناه أنها لم تتحقق إرادته، ولكن العبد هو الذي لم يؤمن، وأن الله تعالى لم يحقق إرادته في العبد في هذا الموضع لأن من المصلحة العظمى ألا تتحقق الإرادة فيه في هذا الموضع. يقول سيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب رابع أمر من الأمور، يبقى أول أمر إثبات الإرادة والمشيئة لله، ثاني أمر أنه سبحانه وتعالى لم يزل كذلك، أي لم يزل كذلك مريدا من منذ الإيه؟ الأزل. ثالث أمر أنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فعله، لأنه مش ممكن يكون يريد ثم لا يمكنه الفعل أو لا يقدر على الفعل، ما دام سبحانه وتعالى يريد يبقى هو قادر على الإيه؟ الفعل سبحانه وتعالى. الرابع أن فعله وإرادته متلازمتان، الفعل والإرادة متلازمة، فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أراده، يبقى كل شيء فعله قد أراد، وكل شيء يريده يبقى لازم إيه أفعله. مش ممكن بحل أحوال مفرق بين الإيه الفعل والإرادة، وإلا مش هتبقى ليها لازم الإرادة، وبكده يبقى يشبه الإنسان وحش وكل. إزاي؟ يقول بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل. ألا تحدثك نفسك بفعل المعاصي؟ ألا تريد أن تكون في يدك كذا وكذا؟ ألا يريد أن يكون في بيتك كذا وكذا؟ كل واحد نفسه في كده، زي بيقولوا نفسه في كده، لكن ما يقدرش يفعل. ليه؟ لإحدى أمرين، إما أن إيمانه يحجزه، وإما أنه لا يقدر على هذا الوقوف الحرس مثلا. عايز ياخد مثلا الفلوس اللي هنا اللي في الخزنة دي، عايز يبقى غني، فإما أن إيمانه يحجزه عن السرقة لأن السرقة حرام، وإما أن هناك حرس يمنعه من الوصول إلى إيه؟ إلى هذا المال. إذن هو أراد ما لا يفعل أو ما لا يقدر على فعله، وتارة يفعل ما لا يريد. يفعل ما لا يريد، هو مش عايز يقع في الحرام، لكن غلبته نفسه وضعف لأنه وثق في نفسه ولم يثق في ربه، فوقع فيما لا يريد. قال والله ما كنت قصدي كده، مش كده، مش حاجات منها كده بتقع مننا، ولك أنا ما كانش قصدي، مش كده، ما كانش قصدي، وإلا ما كانش ربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في خطأ بيحدث، الخطأ اللي هو إيه؟ اللي هو لم تتعمده قلوبنا، ما لم تتعمده القلوب. يبقى إذا القلب فيه إرادة للخير، ولكن غفلة حدثت لي فوقعت في الخطأ أو في الخطيئة دي، يبقى فعلت ما لا أريد. فالمخلوق يريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الرب سبحانه وتعالى الموصوف بكل كمال يفعل ما يريد ويريد ما يفعله سبحانه وتعالى. فما ثم فعال بما يريد إلا الله وحده لا شريك له. يبقى دي معنى الآية فعال ما إيه؟ يريد. يبقى كل ما يريده يفعله، وكل ما يفعله قد أراده معايا. والفعل والإرادة إيه؟ متلازمة. يبقى احنا في أول أمر أثبتنا الإرادة والمشيئة، ثاني أمر أثبتنا أنه لم يزل مريدا منذ الأزل، ثالث أمر أثبتنا أنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فعله، الرابع أن الفعل والإرادة متلازمة، مش ممكن بحال أحوال أنه يريد ثم لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يريد فيفعل ويفعل بإرادته سبحانه وتعالى. ها وصلت؟ الخمسة إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، مش بيخلق وبيرزق بيميت بيحيي يغني يفقر ينزل المطر يخرج النبتة يهدم الجبل يعمق البحر يذهب الماء يبقي يشعل النار، كل ما يحدث في كون الله مش بإرادة الله، هذه أفعال متعددة، مش كده؟ لكل فعل من هذه الأفعال إرادة مخصوصة، مش إرادة واحدة لهذه الأفعال كلها، فبحسب اختلاف الأفعال تختلف الإيه؟ الإرادات. فليست صفة الفعل صفة الخلق كصفة الإرادة، هي دي المقصود بقى، الفعل صفة الخلق مش زي صفة الإرادة، مش زي صفة الرزق، مش زي صفة الإحياء، مش زي صفة الإيه؟ الإيمان، دي صفات متعددة ولها آثار يعني أفعال، مش كده؟ وكل فعل من هذه الأفعال له إرادة، فتعدد الأفعال يعني تعدد الإيه؟ الإرادة، إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أن يريد على الدوام ويفعل ما يريد. فشأنه سبحانه أن يريد على الدوام، لأنه قال إيه؟ فعال لما يريد، يبقى بيريد على الدوام هو، والفعل ايه؟ على الدوام. وما دام الافعال مختلفه تبقى ارادات هذه الافعال ايه؟ سلف، يعني مش ممكن مثلا يريد إماتة هذا وأحياء هذا و أو إيه يموت هذا ويحيى هذا ويرزق هذا ويغنى هذا ويفقر هذا وينزل المطر ويطلع الزرع كل ده بإرادة رحمة. لا، هذا الفعل له إراده المخصوصة، وده الفعل له إراده المخصوصة، وده الفعل له إراده الايه المخصوصة. فما كما أن هناك أفعال متعددة فهناك إرادات متعددة، وشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. آخر فائدة من هذه الآية أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. خد بالك احفظ الجملة دي كويس، كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن يجيء يوم القيامة يبقى يجيء ولا ما يجيء، يجوز مجيء ولا ما يجوز. إذن فلماذا تعطل هذه الصفة وتريد أن تحرفها وتصرفها عن معناها وتقول كيف يجيء كيف أشبه الله بخلق؟ ما احنا قلنا كل صفة من صفات الله نحط جنبها ايه؟ ليس كمثله شيء يجيء، لا كمجيء العباد. كيف يجيء لا ندري، لكنه أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يجيء، وأنه ما دام يجيء ده فعل ولا مش فعل؟ واحنا قلنا ان الفعل إرادة ايه متلازم، يبقى ما دام في فعل يبقى في اراده، وما دام في اراده يبقى كل ما صح ان تتعلق به ارادته جاز فعله. يبقى ما دام الفعل يبقى لازم في اراده، وما دام في فعل واراده متلازمه يبقى كل ما صح ان تتعلق به الاراده جاز ايه جاز ان يفعل. فسبحانه وتعالى اخبر بالمجيء واخبر بالنزول واخبر بكل صفة من صفات، وكل صفة صفات الافعال بالذات متعلقة بالايه بالارادة والمشيئة، زي ما ذكرنا قبل كده صفات الافعال اللي هي صفات اختيارية متعلقة بالارادة والمشيئة زي المجيء والنزول والكلام والخلق والرزق، كل دي صفات ايه اختيارية، يعني يفعل يخلق في وقت ويرزق في وقت ويحيي في وقت ويميت في وقت، يتكلم كيف شاء متى شاء كيف شاء، مش كده؟ يبقى دي اسمها صفات اختيارية او متعلقة بالايه بالفعل. ما دام صفات متعلقة بالفعل يعني في الفعل ده في ايه له ارادة، وما دام في ارادة يبقى كل ما صح ان تتعلق به ارادة جاز ان جاز ان ايه ان يفعله سبحانه وتعالى. فما تجيش انت تقول ايه لا الصفات دي ما لا تجوز على الله، ما دام هو اخبرنا انها تجوز، وما دام الفعل ده اخبرناه سيفعله سبحانه وتعالى او فعله يبقى نؤمن به، امنا بذلك كله وان كل من عنده. لا ما عدناش بقى، احنا عدمنا الارادة بحسب الفعل، وإلا سبحانه وتعالى هو فعل لما يريد، هو له ارادة واحدة سبحانه وتعالى. لكن لما يجي يريد الفعل الخلق دي اسمها ارادة ايه؟ اراد ان يخلق يبقى اراده متخصصه بالايه بالخلق، اراد ان يرزق اراده خاصه بالايه بالرزق، اراد ان يحيي يبقى اراده خاصه بالايه بالاحياء. مفيش تعدد هنا الاراده، زي ما انت مثلا ايه تريد انت تريد انت اهو انت انسان اهو وانت لك اراده ومشيئه، ولا انت مسلوب الاراده والمشيئه؟ قول لي رد عليا، مش مسلوب الاراده والمشيئه. طب انت عايز تاكل دلوقتي كلت بارادتك ولا بغير ارادتك؟ عايز تنام نمت بارادتك ولا بغير ارادتك؟ عايز تقرا قرات بارادتك ولا بغير ارادتك؟ عايز تخرج خرجت بارادتك ولا بغير ارادتك؟ وهكذا. هل لما انا قلت انت خرجت بارادتك ونمت بارادتك وصحيت بارادتك وقرات بارادتك وضربت بارادتك، هل ده معنى ان ارادتك متعدده؟ يعني متعدده بحسب ايه؟ الفعل. لكن هل انت لك ارادات متعدده بمعنى ان تعدد الواجب بالمعنى اللي انت بتقوله؟ ابدا، ده هذا معنى، ده معنى من معاني الاراده. لا من قال هذا؟ لا، خلق الخلق لا مختص بإرادة الله تبارك وتعالى، لكن هو خلق جنة عدن بيده سبحانه وتعالى وخلق آدم بيديه، نؤمن بذلك ولا نؤمن؟ يبقى الصفة ثابتة في الكتاب والسنة، آمنا بذلك كل وأن كل من عنده، وتمت هذه الصفة أو تم فعل الفعل بهذه الصفة وفق إرادته، يبقى آمنا بذلك كل وأن كل من عنده. فتعدد الأفعال معناه إيه؟ تعدد الإرادات، أثبت إرادات متعددة، يعني إن كل فعل خاص بإرادة واحدة. انت مش مدرك. يعني هو سبحانه وتعالى لا يريد كل حاجه في وقت واحد وكل حاجه تحصل في وقت واحد، لا، هو يريد ان يخلق في هذا الوقت زي ما خلق السماوات والارض زي ما نشوف الحديث بعد كده. قبل ان يخلق خلق السماوات والارض ب50,000 سنة قدر خلق السماوات والارض، وحينما قدر خلق السماوات والارض خلق الايه؟ القلم. وقال قلم اكتب، قلم اكتب، قلم اكتب، ما هو كان الى يوم القيامه. فقدر القلم يعني بعلم الله ما هو كان الى يوم القيامه، ماشي. يبقى هنا اذا هنا قبل خلق السماوات والارض وب50,000 سنة خلق القلم. طيب القلم الاول، العرش الاول، هناك حديث يقول ان خلق الله اول ما خلق الله خلق القلم، وفي روايه اول ما خلق الله خلق العرش. يبقى اذا فيه خلقه قبل التقدير. طيب وكان عرشه على الماء، يبقى كان في ماء. طب هل الماء قبل العرش ولا بعد العرش ولا بعد القلم؟ اذا الخلق متسلسل، اهو في خلق منذ الازل لا ندري. فين اخو؟ لا ندري. اراد ان يخلق العرش فخلقه، واراد ان يخلق القلم فخلقه، واراد ان يخلق الماء فخلقه، واراد ان يخلق السماوات والارض فخلقهما، واراد واراد واراد. ارادته هي متعدده، كل هذه تشمل ارادته انه موصوف بالاراده والمشيئه سبحانه وتعالى، انه فعال لما يريد. السادس، ان كل ما صح ان تتعلق به ارادته جاز فعله. فاذا اراد ان ينزل كل ليله الى سماء الدنيا وان يجيء يوم القيامه لفصل القضاء وان يري عباده نفسه وان يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك اليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لكل الصفات. دي صفات فعل، الصفات الاختيارية. ضرب بعض الأمثلة بالأشياء اللي هي بالصفات اللي هي ايه يعني غالبا ما يعطلها أهل التعطيل ويؤولها أهل التحريف كالأشاعرة وغيرهم، فإنهم يؤولون هذه الصفات، يثبتوا 7 صفات بس وبقية صفات ايه يؤولونها خوفا من الوقوع في التشبيه، فوقعوا فيما منه فر. والمعطلة عطلوا كل الصفات، فأراد أن يقول إن كل هذه الصفات متعلقة بإرادته. إذا أراد أن يجيء يوم القيامة جاء، إذا أراد أن ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل، إذا أراد أن يتجلى لعباده كيف شاء تجلى، إذا أراد أن يخاطبهم خاطبهم، إذا أراد أن يضحك إليهم ضحك لهم. فهو سبحانه وتعالى يفعل او فعال لما يريد، لانه لم يمتنع عليه فعله، لم يمتنع عليه فعله لانه قادر على كل شيء، فعال لما يريد. وانما تتوقف صحه ذلك على حاجه واحده، اخبار الصادق به. يبقى ما دام وصلتنا هذه الصفه عن الصادق يبقى ايه؟ تقبل. اما اذا كانت صفه من الصفات جاءت عن غير الصادق فلا نقبلها. ولذلك احنا نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ندخل ذلك في ذلك متأولين ولا مشبهين ولا ممثلين ولا معطلين ولا مكيفين. آمنا بذلك كله وأن كلا من عنده. فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. رب سبحانه قال إيه؟ يثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. والقول بأن الحوادث لا أول لها يلزم يلزم منه التعطيل قبل ذلك. مش احنا قلنا كده؟ يعني لو احنا قلنا الوقت ان الحوادث لها اول، طيب قبل اول الحوادث اول حادث حدث، لنفرض مثلا لو قلنا ان اول الخلق اطلاقا العرش، مطلقا العرش، طيب قبل العرش الم يزل المولى عز وجل فعلا لما يريد؟ تقدر تقول ان العرش ده اول الخلق على الاطلاق؟ لو قلت ان العرش اول الخلق على الاطلاق معنى كده ان قبل خلق العرش والى الازل لم يكن الرب الا معطلا عن الايه؟ عن الخلق، وهذا بعيد حاشا وكلا. يبقى احنا فهمنا هو بصح القول انه بقى ان اقرب قول الى الصحة ان هناك حوادث لا اول لها، ولا يتعارض هذا مع كون المولى عز وجل هو الاول فليس شيء قبل، لان احنا نقول حوادث لا اول لها، وعارفين ان كل ما سوى الرب تبارك وتعالى ماله حادث وممكن. ها فهمت كده؟ القول بان الحوادث لها اول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وان الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. هاي اللي هي اللي احنا بنقول ايه، ان اللي احنا لو قلنا ان هناك حوادث لا اول لها يبقى يلزم من كده ان هناك حوادث قديمه. قديمه يعني ايه؟ يعني لها صفه القدم زي الرب سبحانه وتعالى. لا، لا يلزم هذا، قلنا لا يلزم هذا، لان كل ما سوى الله ايه؟ حادث. فمهما كان قديما بمعنى انه ايه؟ متقدما على غيره، لا يكون ابدا انه ايه؟ انه لا اول له، او انه لا شيء قبل. لا، هو قديم زي ايه؟ ثم عاد كالعرجون الايه؟ القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فاصبح العرجون القديم بالنسبه للعرجون الحادث ها متقدم عليه، فقلنا المتقدم قديم بس. فلما اقول فيه قدم، في حوادث قديمه، اقصد حوادث متقدمه على ما بعدها من حوادث، والا فكلها حوادث، والرب سبحانه وتعالى هو المحدث لها والموجد لها، وهو سبحانه وتعالى الاول فليس شيء قبل. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لان كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بايجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه الا العدم والفقر. كل محدث ليس له من نفسه الا الايه؟ العدم والفقر. ان احنا عارفين الله سبحانه وتعالى هو الحي، حياه لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بينما المخلوق حياته يسبقها عدم ويلحقها فناء. وليس له من نفسه الا العدم والفقر اللي هو المخلوق، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله سبحانه وتعالى. الاحتياج وصف لازم، كل المخلوقات تحتاج الى الله، تحتاج في ايجادها، تحتاج في رزقها، تحتاج في صحتها، تحتاج الى كل شيء، فكلها محتاجة. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. غنى مش الغنى اللي هو اللي احنا فاهمينه كل واحد غني يعني معاه فلوس، لا، الغنى يعني الاستغناء، فلا يحتاج الى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا معنى الغنى، انه ايه؟ غير محتاج لاحد. اما كل الخلق، اما كل ما سوى الله فهو ايه؟ محتاج، والاحتياج وصف ذاتي لازم له. وللناس قولان في هذا العالم، يقصد بالناس اللي هم المتكلمة. القول الأول، هل هذا العالم مخلوق من مادة أم لا؟ العالم ده مخلوق من مادة ولا لا؟ فكلمة ولا لا يعني ايه؟ يعني في عدم مادة، يعني في مادة كانت مخلوقة قبل العالم وخلق منها الايه؟ المادة، وخلق منها العالم. واختلفوا في اول هذا العالم ما هو، يبقى في قولين اهو، اختلفوا هل هذا العالم خلق من مادة ام لا؟ فريقين من الناس، واحد قال خلق من مادة، وواحد قال لا، لم يخلق من مادة، يعني من عدم. القول الثاني بقى، اختلفوا في اول هذا العالم ما هو، ايه اول حاجة خلقت في هذا العالم؟ وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يبقى قبل العالم اللي احنا شايفين ده كان في ايه؟ في العرش، وكان في العرش فين؟ على الماء. ها؟ والحديث الثاني أول ما خلق الله خلق الايه؟ القلم. يبقى كان في خلق قبل خلق السماوات والأرض. يقول ايه بقى؟ روى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. شوف السؤال، أسألك عن أول هذا، هذا ده اسم ايه؟ اسم إشارة، بأشير إلى شيء ايه؟ مشاهد موجود. يبقى سألهم سؤالهم عن ايه؟ عن هذا العالم المشاهد الموجود، عشان الحتة دي خد بالك منها قوي عشان هيترتب عليها كلمة بعد ذلك. ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره. رواية لم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، من الأول كده دي روايتين ضعاف، يعني لم يكن شيء معه دي رواية ضعيفة، ولم يكن شيء غيره هذه الرواية بالمعنى، وكلا الروايتين خطأ. الصحيح بس هي رواية واحدة فقط، وهي ولم يكن شيء قبله. وكتب في الذكر كل شيء، وخلق الذكر اللي هو هنا ايه؟ اللوح المحفوظ. وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرى، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا، يعني الكتابة الموجودة قدامك دي اسمها كتاب، وهذا الذي يضم هذه الحروف والكلمات اسمه ايه؟ كتاب. فده معنى وده معنى، عشان معنى. ورجل كاتب، يبقى ايه؟ بيعرف ايه؟ يكتب. رجل لا غير كاتب، يعني بعرفش ايه؟ يكتب. يبقى كلمة كتاب هنا تعني هذه الدفتين اللي فيهم هذه الاوراق، وتعني ايضا ايه؟ المكتوب داخل. وكذلك الذكر المقصود به اللوح ايه؟ المحفوظ. الله تعالى وضع في اللوح المحفوظ كل ما هو كان الى يوم القيامة، وسماه ذكر لان في بهذا الكتاب، في هذا الكتاب ذكر كل ما يخلق الى يوم القيامة. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرى، كان يسمى ما يكتب في الكتاب كتاب. والناس في هذا الحديث على قولين، لو الحديث ايه؟ حديث اللي وراء البخاري بتاع عمرو بن حصين. منهم من قال ان المقصود اخباره بان الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمانه، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. إيه رأيكم في الكلام ده؟ أقوله ثاني عشان أنا شرحت الكلام ده وأشوف رأيكم إيه فيه. يقول القول الأولي إن المقصود بالحديث اللي هو كان الله ولم يكن قبله شيء، المقصود بالحديث إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، فأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا في الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. مش كده؟ مش نقول الكلام ده باطل ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وبعدين فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، الجنس والأعيان، لا قول الأعيان، ممكن نقول أعيان ما نرى في الكون قدامنا كانت مسبوقة بالعدم، لكن جنسها يعني جنس الخلق، يعني كانش في خلق قبلها، ما نقدرش نجزم بكده، ما نقدرش نجزم بكده، بل اللي صح ان احنا نجزم به ان الله لا يزال فعالا لما معايا. القول الثاني بقى نعم. القول الثاني يرجع فعلا القول الثالث هناك. القول الثاني يقول المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى عن العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وهو ده الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. هذا الأمر قلنا كلمة هذا إيه لسه هرجع تاني كلام لك المشاهد الإيه الموجود المشاهد الموجود إنما ما سألوهوش عن إيه عن مبدأ الخلق مطلق. هم لما يسألوه عن مبدأ الخلق لأنه لو كانوا أرادوا بسؤاله السؤال عن مبدأ الخلق يبقى القول الأولاني ده اللي صح اللي هو أن قبل هذا الخلق كان الرب معطل عن إيه عن الفعل بل كان الفعل غير ممكن له وهذا أبطل الإيه الباطل. يبقى الصحيح أن هذا الحديث أرادوا من سؤالهم فيه أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مبدأ خلق هذا العالم المشاهد الموجود الدم الملموس. معايا؟ يقول وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه ب50,000 سنة وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. إذا كان في خلقه قبل الإيه قبل خلق هذا العالم المشاهد هو العرش والإيه والماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه يبقى القول الثاني هو إيه اللي هو صحيح إن هم ما سألوهوش عن مبدأ الخلق إنما سألوه عن بداية خلق هذا الموجود المشاهد وفرق بين الاثنين. فلو سألوه عن مبدأ الخلق والرسول قال لهم كان ولم يكن قبله شيء كان الله ولم يكن قبله شيء ثم خلق كذا بمعنى أن قبل ذلك كان معطلا عن الفعل وعن الخلق وعن الإرادة فهذا تعطيل وباطل ورد ومردود بقوله تعالى فعال لما يريد. دليل صحة القول الثاني إن السؤال كان عن هذا العالم المشاهد أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات. كلمة عن جنس المخلوقات بينفي ان ما كانش فيه مخلوقات قبل خلق هذا العالم. لا بيقول كان فيه مخلوقات اثبات ان هناك قبل خلق هذا العالم مؤكد كان فيه خلق مؤكد كان فيه ارادة المولى عز وجل لانه فعال لما يريد والفعل ملازم للارادة. يقول وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوه عنه. سألوه عن إيه؟ عن جنس المخلوقات لما سألوه عن إيه؟ عن بداية هذا العالم بالضبط كده. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه حال كون عرشه على الماء ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. ها معايا في الحتة دي فهمتوها؟ مش فهمت؟ وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبل وقد روي معه وروي غيره والمجلس كان واحدا. يعني السؤال ده حصل في مجلس واحد بس والأهل اليمن بس لما جم وسألوه والإجابة كانت واحدة فمش معقول بحال الأحوال تبقى الإجابة متعددة في مجلس واحد يقول معه مرة ويقول غيره مرة يقول إيه قبله مرة. يبقى الصحيح إنه هو قال لفظ واحد بس والرواه لما جم ينقلوا ها بعضهم رواه بالمعنى وبعضهم اختلط عليه المعنى فرواه بما يضاده. يبقى الصحيح أنه قال لفظ واحد فقط. يقول فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. يبقى اللفظ ده اللي هو كان الله ولم يكن قبله شيء، ها، موضح هو في حديث آخر إن هو ده اللفظ المراد، لأنه كان يدعو ويقول: اللهم إنك أنت الأول فليس شيء قبلك. يبقى هو ده اللفظ الصحيح الحديث، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر. ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول خلق. اللي هو إيه؟ اللفظ اللي هو إيه؟ قبل كان الله ولم يكن شيء قبل أو قبله شيء، فاللفظ ده لم يتعرض لأول الخلق ولا لابتداء الحوادث. مش فاهمين اللي إيه؟ لما سألوه نريد أن نسألك عن مبدأ هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن قبله شيء، بإخبار عن الله بس، إنما لم يكن أخبرهم عن مبدأ الحوادث ولا عن أول خلق. ثم أجاب بعد ذلك على محض سؤالين، وهو خلق هذا العالم، إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وأنه كان قد قدر خلق السماوات والأرض قبل خلقهما بخمسين ألف سنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوب ما تكلمش لا عن أول الحوادث ولا عن أول الخلق، لا عن مبدأ الحوادث ولا عن أول الخلق، إنما أجاب عن خلق هذا العالم المشاهد. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبل أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو. لي إيه؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، هذه واو إيه؟ وكان عرشه على الماء، هذه واو ثانية، وكتب في الذكر كل شيء. مش دي كلها أفعالها إيه؟ كان عرشه على لم يكن معه شيء، لم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر، هذه أفعال وفي إرادات، واللوح الذي كتب فيه مش مخلوق قبل الكتابة، والقلم الذي كتب في اللوح مش مخلوق قبل الكتابة واللوح، ها، والماء مش مخلوق قبل العرش أو مع العرش أو هو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، مش دي كلها مخلوقات؟ وهذا يدل على صحة من يقول أن هناك حوادث في الماضي لا أول لها. يقول فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض، روي بالواو وبثم، مرة روي وخلق السماوات والأرض وبالواو ثم خلق السماوات والأرض. الفرق إيه؟ الواو تقتضي إيه؟ العطف والمتابعة، يعني دور على طول، إنما ثم تقتضي العطف مع التراخي، يعني حصل بعد إيه؟ بعد زمن. روي بالواو بثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياه ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهم، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. يبقى أخبرهم إيه؟ عن ابتداء خلق السماوات والأرض وما بينهم، ولم يخبرهم عن ابتداء الخلق مطلقا أو ابتداء خلق ما خلق الله ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. يبقى اللي هو يبقى الذكر مش كده، اللوح يعني، القلم، العرش، الماء، كل هذه ما هي كانت مخلوقات قبل خلق السماوات والأرض، فلم يتعرض لهذه المخلوقات ان دي قبل ان كانت امتى غيره، لا ابدا، انما هو كل رده كان بيتعرض ليه؟ لخلق السماوات والأرض، لهذا العالم، إجابة على السؤال اللي هم سألوه فقط. ماشي. يقول هقول الحته دي تاني علشان مرتبطه مع بعضها. وايضا فانه قال كان الله ولم يكن شيء قبل او معه او غيره، وكان عرشه على الماء، يبقى كان ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكتب في ذكر كل شيء، فاخبر عن هذه الثلاثه بالواو، وخلق السماوات والارض او رويت بالواو ورد ايه بثم. فظهر ان مقصوده اخباره اياهم ببدء خلق السماوات والارض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة ايام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. يبقى قصد باجابته خلق السماوات والارض وما بينهما، ولم يقصد بإجابته ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما اللي هو ايه، ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، يعني دول كانوا موجودين قبل ايه خلق السماوات والارض، كونه وموجود، يعني دول كانوا متكونين او موجودين قبل خلق الايه السماوات والارض، ولم يتعرض لابتداء خلقه له، اي لم يتعرض لابتداء خلق السماوات، لابتداء خلق العرش، ولا لابتداء خلق الذكر، ولا لابتداء خلق الايه الماء. ها مش كده؟ مش هو لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كله شيء. يبقى الإجابة كانت على الايه الظاهر المشاهد، ولم يتعرض لما كان قبل ذلك، لأنه دلل عليه بكونه وجوده فقط، ولكن لم يذكر ابتداء وجوده ولا ابتداء خلقه. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهم إلا بدليل بهذا وهذا، اللي هو ايه بهذا وهذا معه وغيره، ولا بأنه ذكر اللوح وذكر العرش وذكر الماء وذكر خلق السماوات والأرض، ذكر ابتداء خلق السماوات والأرض وذكر كون وجود هذه، يبقى هو ده المقصود. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا، بهذا اللي هو إيه كون وجود العرش الماء الذكر، وهذا اللي هو الثاني خلق السماوات والايه والارض، فلا يجزم باحدهما الا بدليل، فاذا رجح احدهما فمن جزم بان الرسول اراد المعنى الاخر فهو مخطئ قطعا، ولم ياتي في الكتاب ولا في السنه ما يدل على المعنى الاخر، فلا يجوز اثباته بما يظن انه معنى الحديث ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وانما ورد في السياق المذكور، فلا يظن ان معناه الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والارض. هو معلش انا اخطات دي، هو مش مقصوده هذا ولا هذا، اللي هو خلق العرش والذكر والماء وخلق السماوات والارض، لا ده هو يقصد ان اللفظ كان الله ولم يكن شيء قبله وكان الله ولم يكن شيء معه. يقول لو ورد الحديث باللفظ ده وباللفظ ده فلازم يحمل لفظ معه دي على لفظ ايه القبل، لان مش ممكن بحال من الاحوال كلمة معه دي تدل على تعطيل فعل الرب سبحانه وتعالى، انما هو معنى للقبل ورواه الراوي بالمعنى. التحقيق لهذا الحديث اخواننا ظهر ان حديث معه حديث اصلا غير مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وغير لفظ غير صحيح، والصحيح لفظ قبل بس. ولذلك هنا الحاشي يقول قد اتعب الشيخ نفسه في اثبات خطأ لفظ معه واثبات وان لفظ القبل هو اللفظ الصحيح، على الرغم لو رجع لعلم الحديث وعلماء الحديث لوجد ان هذا الحديث لا وجود له وانه ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح قوله كان الله ولم يكن شيء قبل. وايضا في قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله او معه او غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح ان يكون المعنى انه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه اصلا، لان قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، يبقى لان كان في عرش في ايه ماء، هو ما اقدرش اقول قبل خلق السماوات والارض لم يكن مع الله شيء، او قبل خلق السماوات والارض كان في شيء، لان قول وكان عرشه على الماء يرد ذلك. فان هذه الجمله وهي وكان عرشه على الماء اما حاليه او معطوف اي كونه وحاله انه كان العرش والماء موجودين ها او معطوف على ما قبله وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود اللي هو ايه العرش والماء وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت فعلم ان المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود يبقى دي معنى ولم يكن ايه شيء قبل اي من هذا العالم المشهود يبقى قبل خلق السماوات والارض ما كانش من هذا العالم المشهود شيء لكن كان من غير موجود وضرب مثال بايه بالعرش والماء والايه واللوح المحفوظ والكتابة والقلم والكتابة بالذكر كل هذه افعال قبل خلق السماوات والارض هناخد فقرتين دول بسرعة لانهم شرحهم بسيط جدا يبقى دي معنى الفقرة السابقة وهي ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري أي أنه سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال وجلال وأنه جل وعلا لم يزل فاعلا وإلى الأبد فاعلا سبحانه وتعالى فهو فعال لما يريد فلن يسمى بالخالق بعد أن لم يكن أو أنه سبحانه وتعالى سمى نفسه خالقا بعدما خلق ولا سمى نفسه بارئا بعدما برئ فلو سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته قديمة كذاته سبحانه وتعالى وأنه لا زال فعالا لما يريد والفعل والإرادة متلازمة وأن الفعل غير ممتنع عليه في الماضي كما أنه غير ممتنع عليه في المستقبل ثم يقول له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق يعني لا هو طبعا لازم يسألوا فعلا عن العالم الموجود لكن رب النفس خلق أجاب هذه الإجابة ليقول لهم أن الله هو الأول فليس شيء قبله وأن هذا العالم الذي تسألون عنه هو محدث و غير الله تبارك وتعالى محدث سواء العالم المشاهد ده او من سياتي بعدكم فينقب ويقول طب قبل العالم المشاهد ده كان فيه خلق ولا مش خلق فعشان يقطع هذا الامر قال الله ولم يكن قبله شيء ثم اجابهم على سؤالهم بس فكان قوله كان الله ولم يكن قبله شيء اجابه لمن سياتون بعدهم من المعطله والجهميه والذين دخلوا بعقولهم في هذا الامر فده قفل الباب عليهم تماما بهذه الإجابة وأجاب على التانيين بنفس الرب اللي هم محتاجين له فقط بالضبط الجواب الحكيم زي ما واحد يجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله إنا نركب البحر ولم يكن يعني إلا قليل من الماء فإذا شربناه ولم نتوضأ وإذا توضأنا به عطشنا قال هو الطهور ماءه حلو ميتته هم جايين يسألوا ينفع نتوضأ بماء البحر ولا لا فقال له إيه قال لهم كمان كله اللي خرجوا من البحر سواء كان حيا او ميتا فكان هذا جواب الحكيم او العالم باحتياج من ركب البحر الى هذا وذاك ولكن السائل سأل عن حاجة تخصه بس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجاب برضو على اهل اليمن بما يخصهم وبما يرد على افك الجهمية والمعطلة فيما بعد ويبين صحة منهج اهل السنة والجماعة في وصف المولى عز وجل بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق معايا؟ يبقى الرب سبحانه وتعالى مربو رب وخالق قبل إيجاد هذه البرية وقبل إيجاد هذه الخلق المشاهد أو غير المشاهد احنا لو قلنا بمخلوقات لا أول لها فاحنا نقعد نقول لا أول لها كده لحد ما نقول كان الله سبحانه وتعالى وقد فعل ما يريد يوم أن كان خد بالك برضو بايه يبقى هذه الحادثة حادثة وغير قديمة قدم الرب سبحانه وتعالى ولكنها حادثة ممكنة بعد أن لم تكن له معنى ربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق بعض المشايخ الشارحين بيقول إيه بقى وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. وده طبعا بعيد، لأن أصل الخلق التقدير، أصل الخلق التقدير. والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله وتجريه، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى. يقول هذا الكلام فيه نظر، لأن الخلق تكون بمعنى التقدير أيضا، الخلق يكون بمعنى التقدير. فالله تعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، أي يقدر ما يشاء. والخلق يعني هو سبحانه وتعالى اسمه الخالق البارئ المصور، فالخلق غير البرء غير التصوير، فالخلق التقدير، والبرء إخراج هذا التقدير من إيه؟ من عالم المعنى إلى عالم الوجود، ماشي؟ وبعد البرء إذا صوره على الصورة التي قدرها بس إيه؟ التصوير. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. التصوير ده يأتي بعد إيه؟ بعد خلق النطفة، وبعد اندماج النطفة بالبويضة، وبعد تحول النطفة إلى علقة، وبعد العلقة إلى مضغة، وبعد المضغة إلى عظام، ثم يكسر عظام لحم، ثم يأتي إيه؟ التصوير. فالخلق يعني إيه؟ يعني التقدير. هم عايزين يقولوا هنا كويس إن هو قال وله معنى الخالقي ولا مخلوق، وما قالش الخالقي، لأن الخالق أشمل من الخالقية، والخلق هو إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود فحسب. قلهم لا، الخلق مش معناه إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، ده الخلق أصله الإيه؟ أصله التقدير. فقوله له ومعنى الخالق ولا مخلوق، ده معنى أوسع من معنى الخالقية على وزن الربوبية، على وزن الربوبية. فالمقصود الجملة هي الأولية اللي شرحها، بس هي دي الصحيحة، أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب. وطبعا كل ما دون الله هو إيه؟ مربوب. رب العالمين إيه؟ مربوب يعني مخلوق، يعني مدبر أمره، يعني محفوظ، يعني مربع على ما يدني عنه إلى آخره. ما هو ده المعنى، معنى الرب. هو الرب هو المالك السيد المدبر الخالق الرازق إلى آخر، كل ده دخل في معاني الرب. ولذلك قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أي مرب العالمين وخالق العالمين ومرب العالمين على موائد نعمه، ومدبر شؤونهم ورازقهم وموفقهم. نعم، برء عام طبعا، خالق البارئ المصور. البرء يشمل الخلق، والخلق لا يشمل المرء والتصوير. هذا هو المعنى الصحيح، يعني الخلق لا يشمل المرء والتصوير، لكن التصوير يشمل الخلق والبرء. يعني بص، الاسم الخالق والبارئ والمصور، ثلاث أسماءهم، الخلق غير المرء غير التصوير. قلنا الخلق التقدير، المرء إخراج هذا التقدير إلى عالم إيه؟ الوجود. التصوير إخراج هذه تحويل هذه تحويل هذا الخلق الى الصوره الايه المقدره، يصورك على هذه الهيئه، يصورك ذكر، يصورك انثى، يصورك كذا. هذا التصوير اخر مراحل ايه الخلق، اخر مراحل الخلق. ممكن نسمي الثلاث مراحل كلها بالخلق، يعني كلمه الخلق هنا أو صفة الخلق صفة تشمل الخلق والبرء والتصوير، الثلاثة مع بعض تشملهم. وإن كان الخلق في هذه المعاني الثلاثة يعني يخص التقدير الأول، ثم بعد ذلك البرء إخراج هذا التقدير إلى عالم الوجود، ثم التصوير إلى إخراج الذي أخرج إلى عالم الوجود، ده يبقى بهذه الصورة المعينة. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. كل دي نفس الفقرة اللي فاتت، ونفس تفسير الفقرة الأنبياء، وتفسير الفقرة الأنبياء اللي ما زال بصفاته أزلية قبل خلقه، لم يزل بكونه شيئا لم يكن قبلهم بصفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليه أبديا. بعد كده الفقرة اللي بعديها، ودي ودي الثلاثة كلهم شرح للفقرة الأولانية. تقول يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، يعني موصوف بأنه محيي الموتى قبل، يعني قبل أن يوجد ميت ويحيي هذا الميت، ها هو سبحانه وتعالى محيي الإيه؟ الموت. فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة من قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم، لأنهم يعني إيه عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن جميع صفاته قبل إيجاد أفراز الصفة. أما بيقول لا، ما هو ليس بخالق قبل أن يخلق، وليس برازق قبل أن يرزق، وليس بمحيي قبل أن يحيي. فنقول لهم لا، الصحيح أنه سبحانه وتعالى موصوف بجميع صفات الكمال قبل أن توجد أثر هذه الصفات. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن شاء الله المرة الجاية نستكمل هذا المحفوظ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.